بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المعنى الثاني من المعاني التي ركز عليها قائد المسيرة القرآنية حول النبوة، وهي الأهلية أو الكفاءة التي عبر الله سبحانه وتعالى عنها في قوله: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فعندما يعرض النبي لا يعرض فقط باعتباره مختارا ومصطفا من الله تعالى، بل يعرض كذلك بأنه كان جديرا وكان لذلك المنصب الرفيع، وكانت فيه الأهلية. يعني الله تعالى عندما رأى قلب ذلك النبي، طهارة ذلك النبي، كمال ذلك النبي، اصطفاه لهذا الأمر، حتى لا يتصور الأمر بأن الأمر جبر يعني فقط لي ويتنافى مع العدل الإلهي. لا يتنافى مع العدل الإلهي، بل يتنافى مع أن كل شيء في الكون مؤسس على هذه الأمور، لا يتعارض بعضها مع بعض. الرحمة الإلهية، العدل الإلهي، كل هذه الأمور متناسقة. فالذي يقول بأن الله تعالى مثل ما ذكرنا عن بعض التيارات السلفية التي تذكر أن النبي هكذا الله تعالى يختاره ولو من غير استحقاق، مثل ما ذكرنا عن إخوة يوسف فقط لكونهم أبناء يعقوب، وطبعا هذا فهم خاطئ، يستحيل على النبي أن يكون بتلك الصفة. وإلا عندما يكون نبي ويذهب إلى الرسول مثلا الله تعالى ويذهب إلى قوم من الأقوام، ماذا يقول له؟ يقول له: أنت تريد أن تدعونا إلى ربنا وتعلمنا الأخلاق، ونسيت ما فعلت في أخيك يوسف، ما نسيت ما فعلتم بأبيكم. طبعا جريمة إخوة يوسف لا تتوقف فقط على ما فعلوه بأخيه، بل بقوا مصرين حتى بعد أن ذهب يوسف عليه السلام يعني وأصبح ممكنا في الأرض، ومع ذلك لم يراجعوا أنفسهم، لم يذهبوا إلى أبيهم ويعتذروا له ويخبروه عن القصة وما حصل. فيعني لذلك يعني هذا الاعتقاد، كيف يجوز لهؤلاء، يعني كيف يقبل العقل أن الله تعالى يختار هؤلاء في نفس الوقت هناك بشر كثيرين يعني فيهم صفاء وصلاح، ومع ذلك لم يصلوا إلى هذه المراتب. وبالتالي هذه الأمور هي فضل إلهي لمن يستحق. دائما ما يسمى بالمواهب مرتبطة بالمكاسب، المكاسب المواهب التي تعطى لمن لا يستحق، هذا طبعا منافي للقرآن. الله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، جاهدوا فينا. وطبعا عندما يصطفى رسول الله، عندما دليل على اختيار الإلهي والحكمة في ذلك الاختيار، رسول الله صلى الله عليه وآله نفذ الرسالة بدقة ونجح نجاحا عظيما، لأنه كل تكليف كلف به أداه كما ينبغي. في بداية الله تعالى أمرهم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا إلى آخره، وبقي هذا التكليف ساريا، يعني التهجد من الليل فتهجد به نافلة لك إلى آخره، بقي ساريا إلى حياته جميعا. فبالإضافة للتكاليف الأخرى الكثيرة مرتبطة بالتنقلات، المرتبطة بالجهود العظيمة التي مارسها رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني حتى ذلك الصدق النفسي: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. سيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي تحدث عن هذه النواحي وأهميتها، ولأنها ركن أساسي في المعرفة بالنبوة وتصحيح الأخطاء المرتبطة بها. يقول: في عملية إرسال الرسل، في عملية اختيار الأنبياء، كانت المسألة على نحو عظيم. طبعا هنا بالنسبة للرسل الأنبياء هناك خلافات كلامية في هذا الأمر، لا نحب الخوض فيها، يعني نقول الرسول والنبي بقي شخص يختار اصطلاحات معينة، لا حرج في هذا الأمر. يعني هل النبي فقط يوحى إليه ولا يكلف بالتبليغ، أو يكلف بالتبليغ، أو يكون تابعا لرسالة أخرى؟ طبعا هذه كلها خلافات فرعية. فلذلك عندما نقول النبي نقصد به الرسول، وعندما نقول الرسول نقصد به النبي. أنا شخصيا أتبنى في هذه المسألة أن النبي قد يراد به مثل أنبياء بني إسرائيل، هم في رسالة معينة، كتاب معين، هم كلهم كانوا يحكمون بالتوراة طبعا التي لم تحرف، وبالتالي يعني ليس لهم ما يسمى بالوحي الجديد أو الرسالة الجديدة، بخلاف الرسول مثلا موسى عليه السلام مثل إلى آخره. يعني هذا فهم من الفهوم قد يكون غير صحيح، لأن هذه فقط اجتهادات في فهم هذه المسألة. فقد نجد يعني ربما هناك من يبحث في المسألة بدقة أكبر، لكن نحن يعني في ألفاظنا أو في تلفظنا بهذا الأمر قد نقول النبي ونقول الرسول إلى آخره، مع العلم أن الله تعالى يذكر الأمرين نبياً رسولاً أحياناً في محل واحد. يقول: في عملية إرسال الرسل وفي عملية اختيار الأنبياء كانت المسألة على نحو عظيم وبعناية إلهية خاصة. مسألة الرسالة والنبوة لم تكن على نحو عبثي أبداً، أن من أراد أن يكون نبياً أو أراد أن يكون رسولاً فليأتي، لا، ولم تترك أصلاً إلى الواقع البشري لتكون وفق أمزجة بشرية، وفق المزاج البشري، وفق الرغبة البشرية. طبعاً لو تركت الرغبة البشرية لقريش لجعلوا الوليد بن المغيرة نبياً، وجعلوا مسعود الثقفي نبياً، لأنهم كانوا ينظرون إلى الأشخاص من حيث المكانة والمنزلة والثراء وكثرة الأولاد إلى آخره. هذا نظره، يقيمون الأشخاص على هذا الأساس، مثل ما هو حاصل الآن. ربما البشر الآن ينظرون إلى الأشخاص من زاوية الشهادات العلمية، من زاوية الجوائز. عندما مثلا الآن يقدرون الأدباء، هناك أدباء كبار ظهروا في الساحة العربية، لكن هم يقولون نجيب محفوظ. لماذا؟ لأن نجيب محفوظ أخذ جائزة نوبل، لكن هل جائزة نوبل هي التي تحدد قيمة الشخص؟ جائزة نوبل تعطى عادة لمن أو في كل الأحوال لمن يتوافق، خاصة في العلوم الإنسانية أو في الأدب أو في السلام، لمن كما يقال يعزف على أوتاره. الشخص الذي يخالفهم لا يعطونه. ولذلك عندما نقيس نجيب محفوظ مع الأدب الحقيقي، نقيس لغاته مع لغات الأدباء آخرين، نجد أنه لا يساوي شيء أمامه، ولكن هم لهذا الباب. ولذلك المزاج البشري يوزع الشهادات أو يوزع الأوسمة. أحيانا في بعض الدول العربية جنرالات أو مارشالات ولم يخوضوا معركة واحدة، وفي نفس الوقت شخص آخر ربما في مثلا في اليمن خاض شخص الكثير من المعارك وهو لا يحمل أي وسام ولا أي وشاح ولا أي. لماذا؟ لأن الفرق بين الأمرين. إذن هنا العبرة ليس بالأوشحة وبالأوسمة وبالنياشين وبالشهادات، وإنما بهذا الأمر. في عصرنا مثلا أكبر عصر فيه هذه اللعب بهذه الأمور بالشهادات العلمية وغيرها التي تعطى أحيانا كثيرة لمن لا يستحق، ومثلها التقديرات ومثلها الأوسبة ومثلها الجوائز العالمية إلى آخره، لأنها تخدم مصالحها. فلذلك هذه أمزجة بشرية. لكن الله تعالى عندما اختار الرسل على بناء على ما يتوفر لديه، يقول: مسألة مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. الله تعالى هو العدل، هو الحكيم، والحكيم ولا يضع الأشياء في غير مواضعها. يقول: وتحظى بعناية إلهية خاصة. ولم تكن المسألة مثلا أن تأتي بانتخابات، يقول: لا، منتخب، ومثل ما تفعل الديمقراطية. وطبعا في الديمقراطية أن ينتخب، يعني العالم والحكيم والمفكر صوته مثل صوت المراهق والمجرم وأي شخص. طبعا هم يساوون بين هؤلاء جميعا، وبالتالي هنا ويعتبرون الأكثرية. وطبعا نعرف الأكثرية: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يعني أكثر الناس لا يهمهم هذه الأمور. فلذلك لو ترك الأمر الانتخاب لانتخبت قريش كما قلنا الوليد أو أبا جهل أو أي شخص آخر، وأبا سفيان، مثل ما حصل للأسف يعني بعد في أمر الولاية، عندما أيضا تركوا الاختيار الإلهي وتركوا اختيار رسول الله صلى الله عليه وآله، وذهبوا يختارون بأنفسهم لأنفسهم، فوقعوا طبعا في كل المصائب التي وقعت في الأمة الإسلامية بسبب سوء الاختيار. وبالتالي هذا عندما نعرض عن اختيار الله ونقع في اختيارنا لاختيارات أنفسنا، نقع في هذه المشاكل. يقول السيد عبد الملك: لم تكن المسألة مثلا أن تأتي بانتخابات ينتخب لهم الناس نبيا أو ينتخب لهم رسولا، لا، أو برنامجا معينا من طبقة أمكن له أن يكون نبيا، أو مستوى دراسي معين من وصل إليه أمكن له أن يكون من الأنبياء والرسل. لا، القضية لا ترتبط فقط بالمستوى الدراسي ولا بالقدرات العقلية ولا بمقياس الذكاء، بل ترتبط كذلك بالمستوى النفسي، الصفات النفسية، وهذه مهمة. بعض الناس أذكياء جدا ولكن ذكاءهم وفروه للخدع والاحتيال والمكر إلى آخره، وبالتالي ذكاؤهم لم ينفعه بل أصبح وبالا عليه. ولذلك لا بد من هذين الأمرين: الصفاء النفسي والطهارة النفسية التي تؤهل صاحبها للأخلاق العالية، وفي نفس الوقت الذكاء والحنكة والحكمة، وبحيث لا يخدع. لست بالخبي ولا الخب يخدعني. ثم ذكر ما يدل على ذلك من القرآن الكريم فقال لم تكن المسألة على هذا النحو، ليس بانتخابات ولا باختيارات ولا بأمزجة أبدا، بل مسألة تخضع لعناية إلهية خاصة وباصطفاء إلهي، كما قال الله سبحانه وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، لهذا الأمر يصدق حتى على الملائكة. طبعا الملائكة أيضا مراتب مختلفة متفاوتة، فتلك المراتب استحقوها أيضا بما فيهم من قابلية. الله تعالى يذكر هذا الأمر، التفاوت الموجود بين الملائكة مثلا عندما يشير إلى ذلك بالأجنحة ونحوها، فطبعا هذا يشير إلى أن ذلك التفاوت يرتبط به التكاليف أيضا. قال ومعنى يصطفي أنه سبحانه وتعالى يختار ويعد إعدادا خاصا لذلك، فأنبياؤه عليهم السلام منذ خلقهم وتكوينهم يعدون بإعداد إلهي. الله تعالى طبعا تتوفر لديهم القابلية ثم يأتي الإعداد الإلهي، التدريب الإلهي إلى آخر، مثل ما فعل مع موسى عليه السلام عندما ذهب إلى مدين ورعى الغنم وحصرت له تلك الأشياء، كان ذلك كله من باب الإعداد الإلهي وبعناية إلهية خاصة لهذه المهمة العظيمة والكبيرة، لأن الله سبحانه وتعالى هو القدوس العظيم، وهذه المسؤولية مسؤولية عظيمة ومسؤولية مقدسة، وتحتاج إلى مؤهلات كبيرة ومؤهلات خاصة، والله سبحانه وتعالى كرم عباده بذلك. لم تكن المسألة عادية فيكتفي بأي إنسان ليرسله إلى الناس، طبعا هذا لا يتناسب مع جلال الله، مع حكمة الله، مع عظمة الله، مع عدل الله سبحانه وتعالى. الكون كله مبني على أساس الحكمة والعدل والرحمة، وبالتالي كل هذه لو أن الاختيار كان اعتباطيا لا خالف الحكمة الإلهية. ثم ذكر المؤهلات التي أهلت الأنبياء عليهم السلام للمسؤوليات العظيمة التي كلفوا بها، فقال طبيعة هذه المسؤولية كمسؤولية عظيمة ومسؤولية مقدسة ومسؤولية كبيرة تحتاج إلى مؤهلات كبيرة طبعا يتناسب معها. وهنا معنى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، إذا كان شخص ليس مؤهلا نفسيا وكلفته بشيء هنا وضعته في غير موضعه وكلفته بما لا يطيق، شخص مثلا حسود وحقود ولا يحب الخير للناس ثم تعطيه نفقات تقول له هذه الأموال وزعها للفقراء والمحتاجين وهو طبعا يحقد عليه لن يوصلها له، وبالتالي ستضيع ذلك الأمر. ولهذا الاختيار يعني إذا شخص كلف ناسا في لا يستحقون هو في الحقيقة خان الله وخان رسوله وخان الأمانة، ولذلك ما يسمى بالاختيار هذا شيء أساسي، سواء على كما الله تعالى على مستوى اختيار الله تعالى للرسل أو اختيارنا نحن حتى في أدنى الأشياء، عندما نكلف شخصا لا يستحق ذلك التكليف نكون قد خنا المسؤولية. ولهذا يقال في المثل العربي أرسل حكيما ولا توصيه، إذا أرسلت أرسل شخص حكيم عنده الحكمة ولا تحتاج إلى أن تكثر له الوصايا لأنه يعرف ماذا يفعل، لكن عندما ترسل آخر غبي أو شخص صاحب أحقاد نفسية حتى لو أوصيته فلن ينفذ تلك الوصايا، للأسف مثل ما حصل في شأن الولاية عندما أوصاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وبالغ في الوصية وبلغها بكل الطرق ومع ذلك وجدوا الذرائع له وقالوا هذا فقط اختيار رسول الله وليس ملزما وليس من باب الواجبات، وعندما قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه يعني من كنت أحب حبوبه فأيضا علي يكون محبوبه أحبوه كما تحبوني، وأولوا المسألة واختاروا المفردات أو الألفاظ أو المعاني التي تتناسب معه. طبعا هذه كلها نتيجة الاحتيال، مثل ما ذكرنا يعني الشخص يحتال يكلف بشيء فيحتال على النص ويقلبه أو يختار من الدلالات اللغوية ما يتناسب مع مراده. يقول السيد عبد الملك لأن الرسل والأنبياء في أنفسهم يجب أن يكونوا أولا لائقين وجديرين بهذه المسؤولية بكل ما فيها، أولا على المستوى الأخلاقي على المستوى التربوي أن يكونوا هم أول من يتخلق بتلك الأخلاق العظيمة، أن يكونوا هم القدوة فيها، أن يكونوا على أرقى مستوى في زكاء أنفسهم في التخلق بتلك الأخلاق العظيمة. يعني الرسالة هي مسؤولية، عندما يكلفوا بأي صفة لابد أن يكونوا هم الذين يبلغونها، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله الكتاب الناطق، القرآن الناطق، لأن كل المعاني الموجودة في القرآن كانت متمثلة في رسول الله صلى الله عليه وآله. عندما الله تعالى يصف عباد الرحمن كان رسول الله منهم، عندما يصف المخبتين، عندما يصف كل الصفات كلها توفرت في رسول الله صلى الله عليه وآله ليراها الناس عيانا كما قرأوها في القرآن الكريم. والحمد لله رب العالمين.